لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن ما كانش الإنسان هيلاقي السكن ده، السكون والهدوء وراحة البال، إن ما لقاش بيته ومع زوجته، ولو ما لقتهاش هي في بيتها ومع زوجها، تلاقيها فين؟ عشان كده في الزمن ده كثر الطلاق. يعني انا سمعت، والله اعلم برضو انا ما بطمنش للاحصائيات دي، ان نسبة الطلاق في احدى الدول العربية 40%، نسبة الطلاق 40%، يعني من كل 100 يتجوزوا 40 يتطلقوا. ده الكلام ده في غاية الخطورة. عشان كده بقول ايه، لماذا كثر الطلاق؟ لماذا كثرت الخيانة الزوجية؟ الزوج بقى يمشي مع واحدة بره ليه؟ والزوجة بقت تقبل معاكسات او تتكلم في التليفون او يقعدوا على الشات هو او هي ليه؟ لفقدان هذا السكن. احنا بنقول ان ده مش مبرر للحرام، لا، خلوا بالكم ان المتزوج اذا عصى الله عقوبته مختلفة عن عقوبة غير المتزوج. يعني تجد ان الزاني غير المتزوج يجلد 100 جلدة، اما الزاني المتزوج يرجم بالحجارة حتى يموت. شو اختلف الحد ازاي؟ المرأة المتزوجة تختلف عن المتزوجة. الشاهد ايه؟ ان كثر الطلاق وكثر الخيانات من اسبابها انعدام ذلك في البيت، انعدام السكن في البيت. طب السكن والسكينة والراحة والسعادة انعدمت من البيت ليه؟ اولا لغياب شرع الله عن البيت. لو ان الزوج والزوجة التزم شرع الله ولجأ الى الله لأسعد الله حياتهما. يبقى سبب النكد في البيت ان مفيش الله، ذكر الله، طاعة الله، الخوف من الله. كنت لسه بقول دلوقتي ان نصيحتي للزوج ان يتذكر دائما، والزوجة نصيحتي لكل مسلم ان يتذكر دائما كلمة وأين الله. فاكرين القصة بتاعت الغلام اللي عبد الله بن عمر قال له رضي الله عنهما، قال له اذبح لنا شاة، قال ليست لي انما انا اجير فيها، قال اذبح لنا شاة، قال وان سألني عنها صاحبها، قال كله اكلها الذئب، قال واين الله. تقول حالا دلوقتي، تقول عايز كلمة واين الله تتألق في حياتنا كده، تلمع دايما قدام عينينا. اذا خدعت زوجتك وضحكت عليها ومكرت بيها وكذبت عليها، واين الله؟ اذا خدعت زوجك وضحكت عليه ومكرت بيه وكلها وعدت، واين الله؟ واين الله؟ اذا قدرت تخدع مديرك في العمل او صاحب الشغل وتخدعه، تنكر به وتعمل اللي انت عايزه، واين الله؟ اذا قدرت تنكر في بيع او في شراء وتأكل اموال الناس بالباطل، واين الله؟ فلذلك انا بقول ان اكبر سبب للسعادة الزوجية ان تبقى العبارة دي موجودة في البيت. واين الله تبقى موجودة قدام عينين. اذا ظلمتها طب واين الله؟ اذا خنتها طب واين الله؟ اذا اذيتها طب واين الله؟ اذا بخستها حقها وحرمتها حقها واين الله؟ وانتي اذا كذبتي عليه، اذا نفقتي، اذا عملتي بالباطل، اذا خنتي، اذا مكرتي عليه، اذا خدعتي، اذا ضيعتي حقوقه، اذا حرمتي حقوقه، اذا كذبتي عليه، اذا قلتي عنه حاجة بالباطل، اذا قبلتي اي غلط حقه وهو ما يدراش، هو مش دريان. الزوج اخر من يعلم. طب واين الله؟ اول من يعلم جل جلاله. واين الله؟ اذا عشنا بدي في البيت ان احنا مراقبين لربنا ومراعيين ربنا وحافظين لربنا، احفظ الله يحفظك. اثنين، سوء الاختيار. ثلاثة، عدم الرضا. أربعة، تطلع لما في أيدي الآخرين. خمسة، فساد النية عند الزواج. دي خمس أسباب اللي قلناها المرة اللي فاتت من أسباب ضياع السكينة من البيت، أسباب المشاكل الزوجية. من أسباب المشاكل الزوجية جديدة دي النهاردة بسرعة، تبادل المراكز. يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان، خلق الرجل وخلق المرأة. خلق الرجل وله هيئة وشكل، خلق الرجل كجسم مختلف عن جسم المرأة، وكما أن جسم الرجل مختلف عن جسم المرأة فكذلك نفسية الرجل مختلفة عن نفسية المرأة، طباع الرجل مختلفة عن طباع المرأة. الرجل رجل والمرأة امرأة. النهاردة انا شايف ان الدنيا ماشية ناحية الكلام بقى عن المساواة والمساواة، الدنيا ماشية ناحية ان يبقى نوع واحد، الرجالة والنساء شيء واحد. الكلام ده ينافي الطبيعة البشرية. انا عايز اقول لك لاختي المسلمة، انت امرأة، فرضي بكونك امرأة، كونك امرأة لك طباع خاصة، انت عاطفية لدرجة خطيرة، ربنا خلقك كده انك رقيقة وعاطفية ومتحمسة وضعيفة، مخلوقة كده. كونك انت تحاولي تتبرئي من صفاتك عشان تبقي راجل، كلنا عارفين القصة، قصة الغراب ايه سبب مشيته العوجة دي؟ انه يحاول يقلد، لا عارف يمشي صح ولا رجعت له مشيته الصح. سيبونا من حكاية الغراب وكلام مصطفى الصادق الرفعي جميل جدا في ان الشجرة جذرها مدفون في الارض، فقال ان دفن جذر الشجرة في الارض، جه واحد قال لا، ليه الجذر يدفن؟ ده الجذر شكله جميل جدا، لازم نطلع جذر الشجرة على للهوى للدنيا للنور، يتساوى مع ساق الشجرة ويتساوى مع فروع الشجرة، ليه يظلم الجذر ويدفن في الارض؟ فلو انع جذر الشجرة وطلعه عمل ايه في الشجرة؟ افسد الشجرة، ماتت الشجرة، صارت الشجرة خشبة. صف صدق الرافي الكلام ده في وحي القلم يقول ايه؟ وكذلك من يريد ان يخرج المرأة من بيتها، وربنا بيقول وقرن في بيوتكن، يبقى ده مش محمد حسين المتعصب او المتشدد او كما يقال في موضوع المرأة مش كلامي ده ربنا اللي بيقوله، ولا متعصب ولا متشدد، ده احنا يعني مرحرحين على الاخر الحمد لله رب العالمين، بس في حدود الشرع، في حدود قال الله قال الرسول، وليرضى من يرضى ويسخط من يسخط. القصة في ايه بقى؟ في ان ربنا قال وقرن في بيوتكن. النهاردة عايز تعملها قاضية وهي ما تنفعش اصلا شاهدة، ده لو جات تسأل لوحديها ما تنفعش، سبحان الملك كده بتخرجها عن طبيعتها، بتقتلعها من جذورها، بتخليها بدل ما هي شجرة جميلة وحلوة ورائعة بتخليها خشبة. اختلف الموضوع، بدل ما هي شجرة ناضرة، وتصوروا انتوا بقى وتشوفوا الفرق بين امرأة قاعدة في بيتها لا بتخرج، وامرأة بتخرج كل يوم تروح الشغل وترجع، شوف اللي قاعدة في البيت بشرتها، شوفوا بشرتها، شوفوا رجليها وايديها، شوفوا شعرها، والتانية اللي بتخرج كل يوم شوف قعدوا دي 5 سنين في البيت وخلي دي 5 سنين تخرج، وشوفوا الفرق، عينيها، سنانها، عقليتها، قلبها، مفاهيمها، قوة سمعها، هتلاقي الله الذي خلق أراد للمرأة أحسن أحوالها بهذا القرار في البيت. تبادل المراكز، أقصد بكلمة تبادل المراكز إن الرجل في البيت يبقى هو المحكوم وتنتقل القوامة للمرأة، تبقى هي اللي بتحكم، هي اللي بتأمر وتنهى، هي اللي بتقول. ربنا سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل لكونه رجلا، مش عشان هو بيفهم اكتر منها، لا لكونه يعني هو لكونه ذكرا يبقى له القوامة. ليه هو كده؟ في حاجة اسمها هو كده؟ انا مش مقتنع، انت حر، ربنا اللي قال كده، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وده دين، ده انك تقول لي هو كده، هو ده الدين. انا قلت في دين الاسلام مش كل المسائل مطروحة للنقاش، مش كل المسائل تقبل الجدل وابداء الاراء، في مسائل زي ما قلت لك كده هي كده، سبحان الله العظيم. فلذلك في البيت القوامة للرجل، قل لي طب قدر الرجل غير قادر على اتخاذ القرار، مغفل، ما بيفهمش، بيتصرف غلط، هيضيع الدنيا، انت اللي عملت فيه كده، لو من اول ما اتجوزتي اديله الفرصة ان ياخذ القرار ويبقى راجل كان بقى راجل، لكن من طول عمره بتفوس على نفسه وملغي شخصيته ومجهل ومهيف وكلمات على الوزن، ده مهمش، ده اللي خلاك، ده السبب. ولذلك هنقول ان من بداية الزواج عشان نصنع سعادة خلي الراجل هو اللي يسوق، هو رجل البيت، هو اللي يقرر، هو اللي يقول، حتى لو هو فوضك لا انت الراجل، ويمضي الامر على هذا. يبقى من اسباب المشاكل البيتية تبادل المراكز، ان الرجل يبقى في البيت والمرأة تشتغل، تبادل المراكز ان المرأة تقرر والراجل يسمع الكلام. ايضا من اسباب المشاكل الزوجية تدخلات الاخرين في الحياة الزوجية. شو ينسون؟ تفضلوا معي. اسكت بقى. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. تدخلات الاخرين في الحياة الزوجية. في الحياة الزوجية الزوج والزوجة عند احنا بنتكلم بقى على زوجين لسه دخلتهم الليلة دي. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركة، اللهم اصرف عن بيوت المسلمين نزغات شياطين الإنس والجن، اللهم اجعل الأمانة والسلامة والرحمة والعافية في بيوت المسلمين جميعا. آمين. بقول زوج وزوجة لسه متجوزين، وكنت لسه بقول للواد العريس بقول له يا ابني البنت دي اتربت في بيت اهلها 20 سنة، 21 سنة، 22 سنة، ولسه لسه داخل عليك جديد، لا تعرف طباعك ولا اخلاقك ولا ولا ولا، يعني خطبتها وعقدت عليها شهور، محتاجة نعلمها وتعلمك ونتفاهم ايه طباعك وايه طباعها، ايه اخلاقك وايه اخلاقها، ايه اللي تحبوه وتكرهوه، ايه اللي ينرفزك وايه اللي يضايقك، وثم نتوافق نتكايف نتعالج مع الصبر الطويل والصبر الجميل والزمن جزء من العلاج. الزمن كفيل بمداواة كثير من الأمراض مع الوقت. يعني عادة أنا بقول عادة إن لو جاتني نزلة أنفلونزا بسكت وخلاص ونقعد ساكتين كده لحد ما ربنا يعديها على خير وربنا يشفينا ويعافينا وخلاص، ولا برشامة ولا أسبرينة ولا أي حاجة. الزمن يعني الوقت نفسه، مرور الوقت هو نوع من انواع العلاج في امراض كده في الحياة الزوجية. التدخلات بقى، لو تدخلت حماته في حياته او امه في حياته او اخوه في حياته او اختها في حياتها او زملائه في حياته او اصحابها، انا كنت هقول حاجة بس ما بحبش حد يزعل مني، انا بحبكم في الله لكن ربنا يكفينا شر التليفونات. احد اسباب خراب البيوت التليفون. التدخلات في الحياة الزوجية يا اخوة شهوة عند بعض الناس. هناك بعض الامهات سواء امه او امها عايزه تعرف كل حاجه وعايزه تمشي البيت وهي في بيتها بالتليفون، والكلام ده بيسبب خراب بيوت كتير. لذلك احنا بنقول التدخلات الاخرين في الحياه الزوجيه، بقول لك اذا اردت السعاده اقفل على نفسك وزوجتك وقولها من اول يوم، اخر حدود المشاكل باب غرفة النوم، كل مشاكلنا تتعالج في غرفة النوم. وكثير من الزوجات بترفض هذا المبدأ، يقولك لا لا لا المشاكل ما تتعالجش في غرفة النوم، تعال نقعد في الصالون وتقعد وتحط رجل على رجل عشان نتفاهم. لا لا لا لا لا، برضو المبدأ مرفوض. كل المشاكل تحل باللطف والعطف والود والحنية. يا شيخ كده ما بتتحلش المشاكل؟ لا بتتحل كده. يا شيخ المساجد عايزة قرارات، مش عايزة لطف وعطف وحنية، عايزة حس. لا، القرارات باللطف والعطف والحنية والحس طالما بين زوج وزوجة بالحنية برضه، الذبح بالحنية. الكلام ده ينفع؟ اه والله ينفع، ينفع. مش عايزين حد يتدخل في حياتنا. مشكلة كبيرة النهاردة كتر كلام، يعني انا بقى افاجأ ان واحد بيتصل بيا في التليفون يحكي لي مشكلة زوجية، فبقول يا ابني انت فين؟ قال انا في المواصلات. قلت له في المواصلات وبتتكلم كده كل الناس اللي حواليك دول 13 ولا 15 واحد واحدة في الميكروباص سامعينك؟ اه ايه عادي مش وش مكسوف؟ لا انا مكسوف لك. وطبعا اللي جنبيه يقول له على فكرة بقى الموضوع ده انا مجربه، حصل معايا قبل كده، بس انا عملت كذا وكذا، والتاني عمل كذا وكذا، والتالت عمل كذا وكذا. انا دايما اقول في امراض القلوب ومشاكل البيوت مفيش وصفة جاهزة، لازم تطلع الوصفة تفصيل، العلاج يتفصل. ما ينفعش يا عمي ان واحد جرب حاجة تنفع مع كل زوجة، كل زوجة لها طبع ولها مخ ولها قلب ولها ماضي لها خلفيات ولها مفاهيم ولها مبادئ ولها طباع تختلف، كل انسان يختلف عن التاني. عارفين بصمات الاصابع دي؟ اهي بصمات النفوس اشد اختلافا من بصمات الاصابع. يعني مفيش اثنين في العالم، اي اثنين بشر في العالم بصمات اصابعهم متفقة، بصمات الاصابع كذلك بصمات النفوس اشد اختلافا، فيش اثنين زي بعض بالظبط ولو كانوا توأم ولو كانوا متربيين في بيت واحد. سبحان الله العظيم، انا بشوف ولادي متربيين في بيت واحد وده حاجة وده حاجة تانية خالص. عندي ولدين توأم، واحد شرس والتاني هادي. حلوة شرس دي، ربنا يهدي ولادي ولاد المسلمين يا رب العالمين، ويصلحهم ويصلح اولاد المسلمين. فكذلك الناس، فما ينفعش انك انت تاخد بمشورة حد ولا برأي حد، الا انك انت تاخد بقى مشورة عالم فقيه ذو خبرة في الحياة مخلص، ولا تسمح لأحد ان يتدخل في حياتك تدخلا مباشرة. بمعنى ايه؟ المرأة في حالة المشاكل بتبقى في غاية الضعف، وحين ترى اي نوع من انواع العطف واللطف والحنان بتفاجأ انها ترتمي على هذا الحنان. مش هتزعلوا مني لما اقول الحقيقة المرة دي، ان كتير قوي تلاقي واحد يتدخل يحل مشكلة بين زوج وزوجة تتطلق ويتجوزها اللي كان بيحل المشكلة، محامي بيحل مشكلة بين زوج وزوجة محامي الزوجة يتجوزها، الجيران يتجوزها. ليه؟ ما هو في اثناء المشاكل حاسة انها مضغوطة عصبيا، لما تلاقي حد بيحن عليها. كذلك نفس الشيء بالنسبة للزوج، لما يحكي لمرات اخوه، لما يحكي لاخت زوجته، لما يحكي برضه بيقع هذا الحرام. فلذلك اقفل على مشاكلك بيتك، حل مشاكلك بنفسك. ازاي؟ قلنا بالعطف واللطف والحنان. طب لو ما تحلتش المشكله بالعطف واللطف والحنان، بالصبر. نصبر على العطف واللطف والحنان لما يجيبوا نتيجه، لكن ممنوع اي تدخلات خارجية تماما. طب لو امي لو ما تدخلتش تزعل، اراضيها. انا امي يعني ما اظن في ام في الدنيا احن من امي واشد من امي، الله يكرمها ويبارك فيها ويديها الصحة، ما زالت حية ترزق طيبة ما شاء الله، صالحة من الصالحات، احسبها كذلك من الصالحات القانتات. امي من الصعب ارضائها، مش سهلة، لكن في موضوع التدخلات هي عايزة تدير، لكن لا وارضيها. ارضيها ايه؟ ابوس رجلها، اديها فلوس، اجيب لها هدايا، افسحها، اعملها لي عزاء، كل حاجة في الدنيا الا زوجتي ما تتدخلش في الموضوع وهشيلها على راسي. احنا اوعى تفكروا ان انا لما بقول لك دايما لما تقول امي ولا زوجتي امك، يبقى معنى كده ان امك تحكم زوجتك. لا لا لا لا، انا اللي مأمور ببر امي مش زوجتي، وانا استخدم زوجتي انها تبر امي وتخدمها وتعمل كل حاجة وترضيها، لكن في حياتنا حش الدخل. هي دي السعادة، انك حتى دي قرة عين للزوجة، للزوجة انها تحس ان حياتها الخاصة بها دي حياتها هي حش دعوية، وايضا للزوج، لان اشد شيء يغيظ الرجل ان تدار حياته من الخارج من بيت زوجته عن طريق حماته او غيرها. طولنا في الحتة دي لكن كانت مهمة جدا. ايضا من اسباب المشاكل الزوجية اختلاف المنهج بين الزوج والزوجة. حضرين، اختلاف المنهج بين الزوج والزوجة. احيانا تلاقي الزوج محب للدين والزوجة عايزاها دنيا، تبقى مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة فعلا، ان الزوجة تحب دين وعايزة دين، عايز حياة ايمانية، والزوج عايز فسق وفجور. مشكلة، مشكلة ضخمة جدا. طب حلها ايه دي يا عم الشيخ؟ حلها الجلسات المطولة للاقناع. ودايما انا بنصح اختي المسلمة ان ما تبقيش راجل. الرجل مهما يكون ضعيفا، مهما يكون قيمته قليلة في البيت، الا انه ما يحبش ان زوجته تأمره وتنهاه. لذلك الزوجات اللي بتقول زوجي ما بيصليش، اللي بتقول انا عايز البس النقاب وهو زوجي مش راضي، اللي بتقول انا عايز اقعد من الشغل وهو مش راضي، الى اخره. الحاجات دي ما تجيش بالاوامر، ان تبص لزوجها كده تقول له ما تقوم تصلي، انت بتسمع الاذان؟ اهو ده كلام عيب، ما يصحش كده. امال يعني اسيبه قاعد والناس كلها بتصلي؟ لا، ما تسيبهاش قاعد، بس تتقال بطريقة اقدب من كده، ألطف من كده، أحن من كده. تتقال بطريقة جيدة. ده دين يا شيخ وإنكار منكر، مين اللي علمك كده؟ أنا بقول دايما نحن إذا كنا كما زعموا إن إحنا في عصر الحوار، في حوار بين الزوج والزوجة، إلا أن يظل الزوج زوج الرجل ذو القوامة والزوجة الزوجة. إذا كان في حوار بين الأب والابن، إلا أن الأب أب والابن ابن، احترام والتوقير. إذا كان في حوار ما بين الأخ الكبير والأخ الصغير أو الأخ الكبير والبنت الصغيرة، نعم، لكن أن يحفظ كل إنسان مقامه، كل واحد يحتفظ بمقامه ويتكلم على قده، ده دين. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ده دين. الشاهد اذا اختلف المنهج نقعد مع بعض ونتكلم بوضوح وصراحة. اين الله؟ دايما التذكير بالاخرة والكلام اللطيف سواء كان من الزوج او الزوجة. تخيل انت لو ان الزوج بيقول لزوجته والله انا في غاية السعادة لما نبقى قاعدين مع بعض واحنا نفسيتنا هادية ومستقرة، فما بالك لو دخلنا الجنة وبقيتي زوجتي في الجنة وقاعدين انا وانت كده والاولاد في الجنة وعزمنا عندنا سيدنا بلال بن رباح وقلنا له يا سيدي عايزين نسمع اذانك، او عزمنا سيدنا ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وقلنا له انت حبرت القران بقى للنبي فحبر لنا قران عايزين نسمع قران، او انت كده والبنات عزمتوا عندنا السيده فاطمه بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، او السيدة عائشة وقلت لها هي كانت العرائس اللي بتلعبي بيها شكلها ايه، عايزين نعمل لنا عروستين منهم نلعب بيهم ونتذكر ايام الصبا. شوف الحياة تبقى حلوة ازاي في الجنة، بس الجنة دي لها تمن. تمنها شوية حرمان في الدنيا، حرمان حرمان حقيقي، حرمان ان مش كل اللي نفسي فيه اعمله وكل اللي انا اشتهيه اعمله وكل اللي انا اطول واقدر عليه اعمله. لا، الدنيا سجن المؤمن، الانسان مسجون في سجن التكاليف في سجن الطاعات، محروم من بعض الشهوات، محروم من بعض الاهواء، حاجات جايه على هواه بس محروم منها. ليه؟ حرام حرام، لا يجوز. بنوع من انواع التفاهم اللطيف ده البيوت تتصلح ويحصل فيها التراضي والرضا. وخلال التفاهمات برضو عشان اقول ان كل زوج وزوجة بيتفاهموا مع بعض بيتناقشوا مع بعض بيتحاوروا مع بعض، لازم الاصل عندنا ما استقصى كريم حقه قط. تخيل انت ان انا اتصلت بزوجتي مثلا 15 مرة وما ردتش 15 مرة وما ردتش، قلقت، فبتصرف او باخر اطمنت هي كويسة كويس طيب خلاص. بعد كده هي بتقول لك سامحني خلاص انتهينا سامحتك، وما يعكرش صفو الحياة ان انا افضل اعزف في نفسي ده انا اتصلت 15 مرة انا اعصابي اتحرقت انا جايب التليفون ده ليه، ده اسمه المحمول عشان يتشال المتشال. ليه ليه ليه؟ ما استقصى كريم حقه قط. بمعنى ايه؟ الكريم ما ياخدش حقه كله، يسيب شوية من حقه، يسيبهم لله، يسيبهم جدعنة، يسيبهم بروح رياضية، يسيبهم عشان يتساب له. واحنا اذا كنا بنقول للزوج فوت لها شوية، بنقول للزوجة برضو ايه فوتي له شوية. هو كمان مش قلنا قبل كده بيت الشعر ده ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه يتغابى. ليس الغبي بسيد في قومه، عمر الغبي ما يبقى رأس، ما يبقى زعيم، ما يبقى يعني صاحب مكانه ابدا، غبي ازاي يبقى صاحب مكانه، لكن سيد قومه، لكن سيد قومه يتغاب يفوت، دي اسمها بقى التغافل مش التغابي، التغافل انه يتغافل. قلت له اللي جاب كتير جدا بنحل مشاكل طلاق، واحد طلق مراته علشان بتحط شبشب بالحمام جوه الحمام ورا الماسوره، يا ستي حطيه هنا عشان ندخل بيه، انت حطاه جوه انا هدخل جوه برجليها عشان اجيبه، تاني يوم حطاه، طب انت طالق مش لعبه هي طالق. واحد طلق مراته عشان بتفور اللبن، كل يوم من اللبن يفور، يا ستي لو سمحتي لما تحطي اللبن على النار اقفي جنبيه وقبل ما يفور اقفل البوتاجاز، حاضر، تاني يوم اللبن فار، يا بنتي اللبن ما يتغلي بالطريقه الفلانيه، برضو اللبن فار، ثالث يوم قال لها طيب حاضر عشان بس ايه ما نرجعش نزعل، لان بعد كده هطلقك لو اللبن فار، وراح كاتب لها طريقه غلي اللبن وعلقها على باب المطبخ، عمل اللي عليه عمل اللي عليه، فورت اللبن برضو طلعت. طب انا عامل فوران اللبن مشكله ليه؟ ما يفور يا عم، مع السلامه. ولو انا تغافلت عن هذا الامر مش هيفور بعد كده ابدا، دي غلاسه. الشاهد ايه؟ فن اداره الحياه الزوجيه، ازاي نصنع السعاده في البيت. عشان كده انا كنت عامل عنوان الحلقه دي وصفه للسعاده، لسه ما جاتش، لسه ما جاتش الوصفة للسعادة ما جاتش، لكن بقول ما استقصى كريم حقه قط، أيضا من أسباب المشاكل طلب الحقوق والغفلة عن الواجبات، من أسباب المشاكل عدم التكافؤ. أنت مش مكسوف وأنت بتقولي نختم وأنت مأخرني نص ساعة في الأول؟ عدم التكافؤ. من أسباب المشاكل التلفزيون، هو التلفزيون اللي انتم شايفينه ده من اكبر اسباب المشاكل. قلت قبل كده ان الفرجة على التلفزيون وادمان التلفزيون بيجيب الخرس المنزلي، قاعدين يتفرجوا على التلفزيون، قاعدين يتفرجوا على الكمبيوتر وهو ساكت وهي ساكتة ويتفرجوا. مش قلنا قبل كده ان التلفزيون ده بيجيب العتة، العتة المغولي، العتة نتيجة ادمان التلفزيون. بيتفرج على العربيات، نفسي في عربية من دي، اتفرج على الموبيليا، هي دي اوض النوم بدل الكراكيب اللي في البيت دي، اتفرج على السجاد، اتفرج على الاعلانات فقط تدمرها نفسيا، تمنع الرضا. من اسباب المشاكل، المشاكل المادية، فلوس، ربنا يكفينا شر الفلوس. ودي تتحل ازاي؟ خلينا نحاول نحل موضوع الفلوس ده بقى المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف واخواتها كيف واخواتها